المحبب على أعدائه المسلمين من الأولين والآخرين حتى قيامه الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر هو تناول أحد الصراعات الفتوى. وقبل أن نشرع في الحديث حول هذه الصناعات لا بد من الإشارة إلى نقاط مهمة. أولا، الذين شيدوا المنطق وأسسوه كما هو أرسطو واليونانيون قد يكون الحجر الأساس لتأسيس وتشهيد علم المنطق هو هذا الجهد. يعني قبل أن يكون هناك منطق بعنوان منطق يدرس بهذه الدراسة كان الجزء الثالث قبل هذا. فإن شاء الله اليوم في مبحث الشمسية سنتناول البحث حول تطور ونشهد علم المنطق، وهل أن أرسطو واضع علم المنطق وذلك هناك إن شاء الله وأقسام المنطق إلى ما وصل إليه الآن. ولكن نريد أن نشير إشارة إلى أن سقراط في أول حركة فلسفية يعني يبدو أنها ردود فعل، راح نطرح هاي الآراء إن شاء الله هناك، ولكن من باب اختصارنا نفيد في المقام. يبدو أن الحركة المنطقية وإن كانت حركة طبيعية طبيعية طبيعية إذا صح التعبير مبنية على أساس ردود الفعل. سقراط الأسلوب الذي مارسه فلسفته منطقه في التعامل كان يصار على وفق اسلوب الحوار. الحوار بطبع حلو هذا اللي راح يجينا ان شاء الله صناعة الجدل، آداب المناظرة، المباحثة، الحوار، المناقشة اللي على حد تعبيرهم طبيقة عنهم في الفاظهم اليونانية. اسلوب الحوار كان نوع من ردة الفعل في مقابل الاستقصائيين كما سيأتي ذكرهم ان شاء الله اليوم. هذه ردة الفعل أوجدت أسلوب من الحوار اللي هو ألزم الخصم، آراء التي يعتقد بها، آراء التي يسلم بها، هل تلتزم بهذا؟ إذا التزمت بهذا يلزم منه ذلك، إذا كنت تلتزم بكذا فعليك أن تلتزم بكذا، وهكذا هي أسلوب الحوار. ولذلك يقولون تلميذ أفلاطون ورث من أستاذه سقراط أسلوب الحوار، وكانت كتابات أفلاطون عبارة عن الحوار. وأكثر ما ينقل عنه على شكل محاور نحن نعبر عنه اليوم في لغتنا سيناريو، حوار بين طرفين، يعني تصور شخصيتين، إما هو يطرح الشخصيتين أو تكون هناك شخصيتان حقيقيتان، تصور بينهم نوع من الحوار حتى يصل إلى فكرة منطقية أو فكرة فلسفية. أرسطو أيضا تبع إلى حد ما أستاذه أفلاطون في أسلوب الحوار في البحث، خصوصا يقال أن كتاباتك تعليقاتك نصف من تعليقاتك كانت مبنية على أساس أسلوب الحوار، الجدل بعبارة أخرى، المناظرة، المناقشة كانت مبنية وعلى أثر أسلوب الحوار. طبعا تأمل كثيرا كما سيأتيكم إن شاء الله بأن صناعة الجدل أو الحوار، حوار طبعا بالإضافة الذي سنذكرها إن شاء الله صناعة الجدل، أن صناعة الجدل مبنية أو هذه القياس فيها القضايا المشهورة والقضايا المسلمة، غير القضايا المشهورة والقضايا المسلمة هي التي يتكون منها القياس الجدلي. أرسطو نظر إلى هذا الأمر بأن هذه قضايا مشهورة وقضايا مسلمة لا توصل إلى اليقين، لأنها ليست يقين حتى توصلنا إلى اليقين. فبدأ يبحث عن طريق يوصله إلى اليقين، ووجد أن الطريق الذي يوصله إلى اليقين هو طريق البرهان أو طريق الاستنباط إذا صح التعبير أو طريق القياس. على هذا الأساس سمي منطق أرسطو بالمنطق السوري، منطق الاستنباطي، المنطق القياسي. فإذا أصل المنطق أو إذا صح التعبير نقول السبب في وجود المنطق كعلم من العلوم في هذه الصورة التي ندرسها هو صناعة الجدل. إذا صناعات الخمس إحدى صناعات الخمس لأن الناس في ذلك الوقت في أيام اليونانيين في عهد سقراط في عهد أفلاطون أو في عهد أرسطو حتى في عهد الأفلاطونية الجليلة مثلا في الإسكندرية أو في عهد الفلسفة الفارسية مثلا أو حتى في العهود المتأخرة أيام مثلا فارابي ابن سينا ابن رشد وغيره من الفلاسفة. طبعا لما كنا نذكر فلاسفة باعتبار أنه ما كان هناك حالة تفكير بين المنطق والفلسفة، وإنما عندما يقول الفلسفة يظنها يفعل منطق لأنه فرع من فروع الفلسفة سابقا. وإن كان أرسطو كما سنذكر ذلك إن شاء الله أن أرسطو وضع أول كتاب هو الأورجانون على تعبير الأورجانون، هذا كتاب الأورجانون وعلم الأورجانون علم الآلة الذي هو كان مقدمة لعلم المنطق. لم يكن هناك شيء اسمه منطق كما سنذكر إن شاء الله تبعا. على أي حال أن هذه الصناعات كانت متداولة في السابع في أيام اليونانيين بالخصوص، سواء كانت صناعة الشعر، أفلاطون كان يكتب الشعر التمثيلي، أفلاطون رجل شاعر أديب يكتب الشعر التمثيلي، يعني صناعة الشعر عنه. أرسطو عينه أستاذا، طبعاً 20 سنة كان رافض أستاذه اللي هو أفلاطون، عينه أستاذه وهو أفلاطون، عينه أستاذاً في الخطابة في مدرسة الأكاديمية المعروفة في أثينا، هاي مدرسة الأكاديمية عين فيه اللي هو مدرب وهو أرسطو باعتباره خطيب أستاذ الخطابة، خطيب يعني أستاذ الخطابة، صناعة متمرس في صناعة الخطابة. إقراط كما قلنا واجهة مواجهة شديدة لجماعة السهوصائيين، كانوا يشككون في كل شيء. والظاهر إذا ما كنت ذاكرة أن غوبريوس أو غوبريوس على محل تعبيره هذا أستاذ أساتذة ومن أساطينهم التشكيك ومن أساطين الصفصفة الذي كان يقول أنه لا يوجد شيء، لا يوجد شيء، وإن وجد شيء فإن الإنسان لا يدركه، وإن أدركه أنه لا يستطيع أن يخبر به الآخر. بعد التشكيك، وكان سقراط في مقابل هؤلاء يعني يقف معهم قدم بقدم على دولة الإيرانية، كل ما طرحوا الفكرة يطرح في مقابل الفكرة عن طريق صناعة الجدل، صناعة الحوار. إذن هذه الصناعات التي نتحدث عنها صناعة البرهان، صناعة وجدت بعد صناعة الحوار، بعد صناعة الجدل كما قلنا، أرسطو سلها السلال أو توجه لها عن طريق أن صناعة الحوار لا توصل إلى اليقين، وإنما الذي يوصل إلى اليقين هو البرهان باعتبار أن مقدماته يقينية حتى يحس أنها حتى توصل إلى الحق. تجين؟ فصناعة البرهان تولدت من صناعة الجدل، الجدل يستعملوه في الصراع. صناعة الخطابة قلنا أفلاطون عين أرسطو ممارسا لصناعة الخطابة وعينه دارا بالخطابة في مدرسة الأكاديمية. صناعة الشعر، صناعة الشعر قلنا أن أفلاطون أديب شاعر بالإضافة إلى أنه طبعا رجل مقاتل محارب، أديب شاعر يكتب الشعر التمثيلي، يعني قمة في صناعة الشعر. بقيت ماذا؟ صناعة المغالطة يمارسها من؟ السوسطائيون هم الذين يمارسون صناعة المغالطة أو صناعة المشاغبة. إذا مجموعة صناعات الخمس برهان، طبعا البرهان كانت صناعة متأخرة، صناعة المغالطة ويمارسها السوسطائيون، صناعة الجدل الذي يمارسها ما في مقابل السوسطائيين، أبو بكل هذا التفصيل الذي يطرح الآن، صناعة الشعر الذي مارسها إفلاطون، صناعة الخطابة الذي مارسها أرسطو، وصناعة البرهان الذي وضعها أرسطو. الصناعات الخمس تمارس من قديم الزمان، بل قلنا أن الصناعات الخمس إن لم تكن السبب قد تكون الأرضية التي على أساسها نفع المنطق السوري أو المنطق الاستنباطي. إذا تمت هذه المقدمة أن المنطق أساسا قائم على هذه الصناعات الخرق مبتنيا على هذه الصناعات. المقدمة الثانية أننا في الفترة المتأخرة نجد أن الصناعات الخمس شيئا فشيئا تفقد من كتب المنطق. وطبيعي نادر من كتب الصناعات يعني حاولوا أن يطرحوا المنطق منفصلا عن الصناعات، وحتى البعض تصور أن المنطق الأرسطي منطق السوري منطق بما هو في القياس، ما هو في البرهان، ما هو إذا أطلق التعبير الثاني من منطق المبسط، هذا هو المنطق الأرسطي. أما الصناعة الخمس ليست داخلة في المنطق الفلسطيني، بينما بحسب ما تقدم من كلام بل أكثر من ذلك من يلاحظ تأليفات أرسطو، أرسطو تأليفات عبارة عن صناعات، يعني كل كتاب شيء بوحده، كتاب العبارة، كتاب الجدل، كتاب الشعر، يعني كل صناعة كتاب مختص بوحده تأليفات الحسن. منطق أرسطو لا يمكن أن نفصل بينه يعني بين البرهان وبين الصناعات، لأنه نوع من الفرق بين الرأس والجسد، المنطق بصورة متكاملة بين هذين الأمرين، بين الصناعات وهي الصناعات وبين القياس البرهاني الاستنباطي مع القياس البرهاني. هاي الفترة تصور البعض عند المسلمين تصوروا أنهم في غنى عن هذه الصناعات، فحدث لهم بهذه الصناعات، ولكنه في الواقع كما سنذكر إن شاء الله لأننا في أتم الحاجة إلى مثل هذه الصناعات. يعني الذي يريد أن يتحدث يتعامل في مجال العقائد، يتعامل في مجال الكلام، يتعامل في مجال السياسة، يتعامل في مجال الاجتماع، يحتاج إلى، بل أقولها بصورة من التحدي بحسب التجربة، أن من يدخل نفسه في السياسة أو في الاجتماع أو في الكلام أو في العقائد وهو لا يجيب فن استعمال هذه الصناعات أحكم عليه بالفشل. ولذلك تجد الكثير ممن يربكون أنفسهم في مجال السياسة، يدخل نفسه يطحن نفسه في مجال السياسة وهو لا يجيد فن السياسة، كما سيأتينا إن شاء الله من الصناعات، الصناعات تدربنا على شيء من فن استعمال السياسة، تدربنا على فن الإدارة الاجتماعية، تدربنا على فن الخطاب والتحدث مع البشر، تدربنا على فن استعمال البرهان، تدربنا على أننا في هذا المورد نستعمل البرهان وفي هذا المورد لا نستعمل البرهان مع قدرتنا على استعماله، تدربنا على فن المغالطة في مورد أن يجب أن نستعمل المغالطة، وندخل بلا تدبر بلا فهم لهذه الصناعات قد يصطدم أو إلا صاحب الموهبة معك لا صاحب الموهبة مسألة أخرى. لكن نتكلم في غالب الناس، في غالب الناس صاحب الموهبة مسألة غالب الناس يحتاج إلى هذا، يتدرب عليها، يتعلمها كما يتعلم بقية الأمور، أمور كتابية يكتسبها حتى يصل إلى مكانه. أما أن يصل إلى هذا الأمر ويدخل فيه بلا اكتساب بلا تعلم يقتدر بكثير من الأراقيل التي تمنحنا إياها. فترة طويلة ابتعدوا الناس عن مثل هذه الصناعات. أقول المنطقيون أنفسهم في كتابة كتبهم المنطقية حاولوا أن يصلوا هذه الصناعات، لا يحتاجون إليها، ولذلك نشأت حوزاتنا العلمية على مثل هذا النوع من النقد، وكتبنا الفقهية مليئة بهذه الصناعة. المشكلة أن كتبنا الفقهية مليئة بهذه الصناعة، يعني في كثير من الصناعات كثير من كتبنا الفقهية يستخدم صناعة معينة دون أن نفهم. يستخدم مثلا صورة جدلية، يستخدم مثلا قياس شعري، قياس خطابي. مثلا في كثير من الأوقات أن نجد نقرأ كتاب معين حتى في كتبنا الفقهية نجد أنه يرد قياس معين وليس إلى نتيجة، وهذا النتيجة ليست التحليل. ما لم نلتفت أن هذه القضايا خطابية، والقضايا الخطابية لا تدخل في صناعة البرهان. القضايا المشهورة والقضايا الخطابية لا تدخل في صناعة البرهان، ليست بصحيحة. نصل إلى نصل إليه. أو استخدام بعض الصناع أو بعض القياس، القضايا اليقينية والقضايا البرهانية في القياس الخطابي. ما يحتاج إلى قضايا مشهورة، قضايا مسلمة، قضايا ذائعة. لا تتكلم قضايا. هذا التشابه تجل أن نوع من الذكرة، تجل أن نوع من التأمل. ثم لم يذكر ويتأمل في هذه القضايا يقع في نتائج مغلوطة، يسلم في نتائج. الحوزة في هذه الفترة قد يكون تصور البعض لأنه هاجر إلى أنه يدرس الجزء الثالث فيدعو إلى دراسة الجزء الثالث. لا، أنا درست الجزء الثالث جزءا من الجزء الثالث درست، لكن وجدت أنني أحتاج إليه كثيرا من المواد في كثير من، ولقد وجدت في درس التفسير في شهر رمضان في كثير من الموارد أحيلكم إلى ما تم ذكره في الجزء الثالث، فقلت لكم وهذا يمر في الجزء الثالث، هذا يمر في مرحلة الكتاب، هذا يمر في مرحلة الشعر، هذا يمر في صناعة المغان، وهكذا. الفرق يحتاج له في كثير من الموارد، لا يحتاج إلى تفصيل في موارد احتياجاتنا إلى اقتراحات المرضى، وإنما كل صناعة سنقف عليها وسيذكر الشيخ المبسط الحاجة إلى هذه الصناعة، أو حاجتنا إلى مثل هذه الصناعة في ممارساتنا العملية والاجتماعية. نقف بعض الصناعات بارزة من الجمل. صناعة البرهان لا يقول أحد أننا لا نحتاج إلى صناعة البرهان، ولذلك لا يحتاج إلى ذكر هل نحتاج إلى صناعة البرهان أو لا نحتاج. عقائدنا قائمة على صناعة البرهان، محاولتنا مع الآخرين على أساس البرهان، تبي دليل وأطرح الدليل، نقض الدليل والبرهان حق، وهكذا. ماشي صناعة البرهان لا نختلف فيها. صناعة الجدل المحاماة هذا علم لذة الآن في الجامعة. المحامي الذي لا يجيد صناعة الجدل ليس بمحامي، لأن قدرة المحامي في أن يحول الحق باطل والباطل حق أو لا أقل قدرته على المحاورة، يعني كلما طرح الطرف الآخر المحامي محسوب المحتوى. قبل أيام كنت أقرأ كتاب يدور حول الجرائم حول العالم، الجرائم حول العالم، مجموعة جرائم كذا، وظيفة المحامي جريمة قتل، جريمة اغتصاب، جريمة كذا. المحامي بدل أن يصل هذا المجرم إلى خشبة المشرفة في محاولته يحول إلى أسفل يستخدم إلى 7 سنوات. طبيعي هذا المشروعين بالمحاماة عند الأحكام الوضعية، حكومات اللي تخضع لقوانين وضعية، أما للقوانين الإلهية بعد وصل إلى مرحلة الإعدام لا يصل إلى تصل به النوم إلى أن مثلا يخضع إلى سجن 7 سنوات أو يخرج بريد قاتل يخرج بريد. هذا استعمال المحامات التي هي مرتكزة تمام الارتكاز على ماذا؟ مرتكزة تمام الارتكاز على صناعة الجدل، وهكذا بقية. بعد تمام الكلام في هاتين المقدمتين وبعد عملية التشجيع والتشويق لدراسة هذا الجزء الذي هو في نظري وقد يقول في نظركم اللب اللباب لدراسة علم المنطق هو دراسة الصناعات الخمس، دراسة الجزء الثالث من المنطق. متى ما أكثر، وخصوصا قد تكون حاجة البعض إلى دراسة هذه الصراعات، وأنا وجدت ذلك من الأفراد عندما يدرس الجزئين وبعد سنوات من تركه للمنطق ويذهب ليتفاعل مع المجتمع ليمارس مثلا الخطابة، ليمارس مثلا الشعر، ليمارس الجدل، ليمارس الحوار، يجد نفسه يصطدم في كثير من العراقيل. بعد هذه الحالة تضطره عمليات الإحراج الذي يخاف بها أن يتوجه لدراسة ماذا؟ الصناعات الخمس، لدراسة الثالث من منطقة مغفرة. تمهيد قبل الدخول في هذه الصناعات. الجزء الثاني في صفحة 332 تقدم الكلام حول أقسام القياس، وقلنا القياس يلحظ بلحاظين. تارة نلحظ القياس باعتبار المادة، وتارة نلحظ القياس باعتبار الهيئة. تارة نلحظ هيئة القياس، وتارة نلحظ مادة القياس. يعني طبيعي إذا لحظنا الهيئة مع قطع النظر عن المادة، إذا لحظنا المادة مع قطع النظر عن الهيئة. هذا الكلام تقدم هنا. مادة القياس مفهوم مقدمات القياس، مادة كل شيء يعني ما يتكون منه. مثلا في قولنا زيد شارب خمر، وقل شارب خمر ترد شهادته، فزيد ترد شهادته، هذا يقال له قياس، مكون من مادة كما أنه مكون من هيئة. مادته يعني الشيء الذي يتكون منه، بحيث لو رفعناه توجده. مقدمات القياس زيد شارب خمر، كل شارب خمر ترد شهادته، هذه مقدمة صغرى وهذه مقدمة كبرى. هذه وقدها مواد القياس. مادة كل شيء يعني ما يتكون منه، يعني الأجزاء الأولية التي يتكون منه. مثلا عندما نقول مثلا السكنجبين، ما هي مادته؟ ما هي مادة السكنجبين؟ مادته العلمية، وليست مادته الفلسفية، مادته العلمية. ما هي مادة السكنجبين؟ فنقول مثلا العسل والخل، يعني مما يتركب عبارة مادته، يعني مما يتركب مما يتكون. كذلك القياس له مادة يتركب منها. مادة القياس ما يعبر عنها بمقدمات القياس، صغرى القياس، صغرى طبعا مع قطع النظر عن هيئة القياس. أما هيئته لا يمقصد بها الشكل والصورة. هناك شرائع يتكون منها، الذي تقدم ذكرها في مرحلة الحجة والبرهان لو الباب الخامس من الجزء الثاني. الباب الخامس من الجزء الثاني تحت عنوان الحجة والبرهان، أول مبحث أو بعده مبحث تقسيم أو أقسام القياس يتعرض لهذا المبحث. ثالثا نلحظ القياس باعتبار المادة، وثالثا باعتبار الهيئة. وقلنا مقصود من هيئة القياس يعني شكل القياس، بناء على أي هيئة جالس، أي شكل جالس، على ركبتي جالس مثلا، أو متردع مثلا، أو أي شيء. قبل الهيئة عن الشكل الصورة، طبيعي صورة غير النظر، الصورة غير النظر، المضمون هي المعنى، الصورة الشكل. منطق أرسطو شو يسمونه؟ ثورة مذهبية. المنطق الصوري اللي درسناه في الباب الخامس، بعبارة أخرى الجزء الثاني من المنطق المبصر، ما درسناه هو عبارة عن الشكل، الهيئة، الصورة لها شرائع. متى ما تمت شرائع أحد الأشكال أنت تستطيع، يعني يجب أن تكون هناك صغراء، يجب أن تكون هناك صغراء، يجب أن يكون الحد الأوسط تارة موضوع في الصغراء محمول بالكبرى، أو موضوع في كلا المقدمتين، أو محمول في كلا المقدمتين، أو محمول في الصغراء موضوع في الكبرى. يجب أن يكون هناك شروط في إيجاب الصغراء كلية الكبرى. كل هذه ناظرة إلى صورة، مو إلى عين المقدمة، مو إلى نفس المقدمة، وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى صورة المقدمة، إلى شكل المقدمة، إلى شكل القياس. إذا تمت هذه الشرائع، إذا تمت هذا الشكل، إذا تمت هذه الهيئة، انتجت نتيجة معينة. ولذلك أردنا القياس إذا تذكرون في الجزء الثاني، لأن القياس قول مؤلف من قضايا يلزم من ميلاده قول آخر. قول مؤلف من القضايا، مو شغلنا شنو القضايا. المهم أن هناك هيئة تأليفية تامة بشرائطها، متى ما تمت يلزم من ميلاده قول آخر. هذه القضايا ما نلقاها. إذا الذي يبحث في شكل القياس في هيئته في صورته هو ما تقدم الكلام عنه في الجزء الثاني، وهو ما يعبر عنه بالمنطق السوري، المنطق الأرسطي، المنطق الاستنباطي. يعني واحد لو سألته منطق أرسطو من أي أنواع المنطق؟ منطق سوري. ليه سمى منطق سوري؟ لأنه ناظر إلى هيئة القياس، شكل القياس، صورة القياس، فيصنع بالمنطق الأصلي. بينما القياس إذا لاحظناه باعتبار مقدماته، مقدمات القياس المكونات التي تنتج لنا هذه النتائج، هي مع قطع النظر طبعا، مع قطع النظر عن صورة القياس، مع قطع النظر عن شكله، هذه نفس المقدمة بما يختلف. هل هذه القضية، هل هذه المقدمة مقدمة يقينية أو لا؟ تكون قضية يقينية، قد تكون لا ظنية، قد تكون مشهورة، قد تكون قضية خطابية، قد تكون فعية، أي نوع من الأشياء. وعلى هذا الأساس إذا تتذكرون بأنه في الجزء الثاني في المنطق عبارة مرة، متى ما سلم، متى ما سلم لزم منها النتيجة الثانية. يعني احنا منقول حقيقة وواقعا ان صغرى القياس لم تكون سارقة، لو انت ما افترضنا ان صغرى القياس سارقة وصغرى القياس سارقة، النتيجة يجب ان تكون سارقة. لكن هل هي بالواقع سارقة او غير سارقة؟ يعني لا ننظر الى صدقها في نفسها، وانما ننظر لها كما قلنا انها مقدمه في ظن قياس له شروط. يعني هناك في قياس ننظر الى القضيه باعتبار انها مفترضه الصدق في صناعه او القياس بالحاضر الماده، ننظر الى القضيه باعتبار انها صادقه في نفسها لا مفترضه. فرقم بينهم القضية لما تلحظها أنها مفترضة الصدق، يعني تقول بأنها مفترض صدقها، ما لم تغري في نفسها صادقة. المهم أنه مفترض صدقها، متى مفترض صدقها؟ بينما في القياس الذي نلحظ مقدماته لا، يجب أن تكون المقدمة وقيمية وتكون ظنية، يعني أن نلاحظ صدقها في نفسها. تجيب الفرق بينهما. على هذا الأساس الجزء الثاني الذي تقدم الكلام عنه في المنطق المظفر يتكفل لنا بالحديث حول هيئة القياس وشكله وصورته، والجزء الثالث من المنطق المظفر يتكفل بالحديث حول مقدمات القياس. يعني هنا فقط ننظر إلى مقدمات مقدمات القياس طبعا لابد أن تؤدي إلى نتائج. مقدمات القياس تختلف بحسب النتائج التي تؤدي إليها وبحسب الأغراض التي نريدها. المتكلم له أغراض معينة في ترتيب قياس معين. هناك من يلحظ الغرض؟ من يشغل بالغرض؟ ما في القياس سواء تمت أو لم تتم. هنا نلحظ غرض المتكلم. أنا لما أصيغ قياس معين ألحظ نتيجة معينة، أريد نتيجة، عندي غرض معين على أساس أكون القياس. افترض أنني أتحدث مع جماهير، أريد أسقط نظام معين. إذا أريد أسقط نظام معين ما أجي أتكلم بقضايا برهانية وأسوي لي قياس برهاني وأتكلم كذا كذا وأحترز عن الشيء القرآن فلان، وراح يجي إن شاء الله وراح نبين لكم أشياء واضحة إلى ما بين الشيخ المبكر في تنفيذ حياتكم العملية خطاب الجماهيرية كما سيأتي إن شاء الله في مطاول الكتاب. نتكلم في أقسام الخطابة، أنه عندنا خطابة الخطاب الحسيني، قسم من أقسام الخطاب الحسيني، صورة الممارسة، عملية الخطابة، طرح الموضوع، المصطلحات الخاصة بالدولية وهذه الأمور، فإذا راح نستعرضها عند الإيجاب لأنها أصول مبحثة، وإنما من باب الفائدة لكم والاستفادة. زين، راح نتعرض مثلا كتابة المحاضرات، محاضرة لها نوع خاص لها صيغة خاصة، كتابة جماهيرية لها صيغة خاصة. مثلا أنا أريد أتكلم في كتابة جماهيرية للاستقرار كما قلت لك في المثال، عندي غرض معين من الحرب في سياسة الكتابة، عندي غرض معين، بيكون أجيب قضايا علمية وقضايا منطقية وقضايا ما أدري شنو وأحترز عن بعض الأسئلة، وإنما أستخدم القضايا المشهورة. يعني هو لو يدرس فيها المقاطعة، ولذلك احنا لما مثلا الآن أنتم دارس المنطق في ضوء الحوثة العلمية تستخدم الدليل والبرهان، ما هو دليل واحد يتكلم يقول له من فضلك يا أخي تعرض دليلك عليه، إذا ما عنده دليل يقول له ما أقوى الكلام، يقول دليل لعلي ما أقوى الكلام، لا بد يعني إذا صح التعبير شوية استخدم مبدأ ديكات نوعا ما، يشكك في كل شيء، طبعا لا يشكك في كل شيء على الأطلاق كما هو الرجال ويحتفظ بفكرته، يقول أننا نستخدم مبدأ التشكيك نوعا ما، يعني لا نقبل الشيء من غير دليل، إنه يجيب شريط من داخل البلد مثلا وقاعد يتكلم شيخ معين في كلام خطابي قضاياه اللي مارسها ما يكون تكون قضايا برهانيه، قضايا خطابيه والله قضايا خطابيه قضايا مشهورات قضايا مكلمات انت لما تكلم بكلام مثلا يدلل على كلامه مثلا برؤيه منام تعبدي دليل عقلي رؤية ما يفعله، أو مثلا يدل الكلام مثلا شنو الكلام بيت من الناس تجمع على شرعي شيء من فضي الكلام ما تقبله، لكن احنا نصحح كلام نقول صحيح كلام، لأن غرض من الكلام الذي ترده هو الغرض الخطابي، والغرض الخطابي أقناع الجمهور استخدام القضايا المشهورة الذائعة من أجل إقناع المجهول. أنت اقتنعت مقتنع من يشغل بيه من غير القرن بحث عقلي بحث ما أتلف أتني بالدليل أتني بالبرهان تجيب، فهناك أغراض من وراء القياس على هذا الأساس. المقدمات تختلف، واللي على أساسه ينقسم القياس، يعني كل ما كانت غرضي من وراء القياس مثلا أقنع الجمهور، غرضي من وراء القياس مثلا لا أفهم الخلق خلي بالك ما في كلمات أنا فلان أفهم فلان أفهمت لا أفهم، فأنا غرضي من وراء القياس أفهم الطرف الآخر، أو غرضي أقنع الجمهور، أو غرضي مثلا لا أخليه يعتقد بهذا الأمر الفلاني، أو غرضي مثلا أن أحرك مشاعرك باختلاف الاغراض باختلاف النتائج. فمرة يكون اريد اقنع الحكم على التحذير والقياس الذي تعملون يقال له جدل او اريد ان اعتذر فيه برهان مثلا. هكذا تستثمر الاجهزه بحسب الماده. القياس ينقسم بحسب الماده باختلاف الاغراض باختلاف نتائج القياس الى هذه الاقسام الخمسه المحموله: قياس برهان، قياس جدل، قياس خطابه، قياس شعر، قياس مغالطه. اللي على اساسنا اذا استعملنا الانسان سمونا شنو صناعة. هذا القياس لما استعمله يقال له صناعة، فسميت بالصناعات الخمس باعتبار الاستعمال. يعني اولا قصده القياس، هذا القياس لاحظين جهة المادة. مادة القياس تختلف بحسب الأغراض بحسب النتائج. يعني ثالثا القياس أردنا إلى غرض معين نتيجته نتيجة تكون نتيجة معينة القريض من وراء اقناع الجمهور فغرضه هو اقناع الجمهور. فيكون القياس الذي أوصلني لهذا الغرض قياس خطابي مثلا. هذا القياس الكتابي لما استعمله شو يسمونه؟ يسمونه صناعة هذا الاستعمال. لهذا القياس يقولوا صناعة الخطابة. قبل الدخول في مبحث الصناعات نتكلم عن مبادئ العقيدة. مقصود من مبادئ العقيدة قواعد. مبدأ القياس يعني قضايا، مبادئه يعني قضايا. إذا تتذكرون القياس السوري الشكلي الهيئات التعريفية الذي تحدث ولكن تذكرت أنه من عنوان الجزء الثالث هناك الغالي قامت الحجة وهيئة التعريف الحجة وهيئة التعريف أتصورا الحجة وهيئة التعليف وهذا العنوان هيئة التعليف عن الصورة الشكل. الكلام الذي تقدمنا إذا تذكرنا بأنه أن نتائج القياس السوري الشكلي المبني على أساس الهيئات يتم بعد أن تكون قضايا صغرى وكبرى القياس قضايا مسلم بها مسلم بها يعني مبدأ مبارك أنتقل إلى عبارة أيضا متقدمة في أول الكتاب في كتاب المنطق. قال الفكر في تعريف الفكر: الفكر عبارة عن حركة العقل بين المجهول والمعلوم. في عبارة أخرى قال حركة العقل بين المبادئ والمطالب. الحاشية هكذا وستأتي إن شاء الله تشمل المبادئ والمطالب. يعبرون عن المبادئ المعلومات او القضايا البديهية التي يحتاج الى الكتاب او القضايا الاقتصادية التي تجد تدخل الى القضايا البديهية. المعلومات التي تجد في ذنبها مبادئ، المعلومات التي تريد ان تصل الى في ذنبها مطالب. انت في اقامة لقياس معين تريد ان تقيم قياس معين ترغب من قضايا صغرى قياس كبرى قياس وتريد ان تصل الى نتيجه. هذا القياس الذي تريد ان تكتبه اذا ما كانت القضيه الصغرى مسلم بها وما كانت القضيه الكبرى مسلم بها لا تقيم القياس الصغرى. يعني مسلم بها يعني ماذا؟ يعني انها مبدأ من المبادئ. المبادئ هو ماذا؟ المعلومات التي سلمت بها في ذهنك، القضايا التي تسلم بها في ذهنك. مثلا الآن تعريف علم المنطق مضمون عن ذهنكم، هذه قضايا، هذه مبادئ في ذهنكم. لكن لما أقول لكم مثلا تعريف مثلا الفلسفة، إذا ما هذا ما يكون مبدا، كيف مصدر، هذا مصدر للذي في ذهنك سلمت به قال مبدا. بعد ان تحصل على تعريف للفلسفه ويكون في ذهنك، يتحول المطلب الى مبدا وهكذا. فالمعلومات التي ذهنك هي مبادئ، المعلومات التي بعد لم تحصل عليها فقدها مطالب. ولذلك عرف الفكر بانه حركه العقل بين معلوم والمجهول، يعني حركه العقل بين المبادئ والمطالب. مبادئ يعني المعلوم، مبادئ يعني معلوم. المبادئ يعني المعلوم، المعلومات، القضايا المعلومه المسلم بها. نرجع للقياس، القياس المكون من مقدمات صغرى وكبرى، هذه لما انا اعلم بها ما درست القياس. انا لما اعرف عن طريق الحس زيد شارب خمر، الخارج عنه وقل شارب خمر ترد شهادة هذه قاعدة كلية أخذت من الشارب وآمنت بها، إذا أعلم كبرى القياس وكبرى القياس أسلم بها. هذه القدم مبادئ، فالقياس مكون من مبادئ. ما هي مبادئ القياس؟ معنى مبادئ القياس عنه مقدمات القياس. مبادئ القياس يعني مقدمات القياس. يقول قبل ان نبحث في الصناعات الخلق نتطرق للكلام حول ماذا؟ حول مبادئ العقيده. مبادئ العقيده ماذا؟ ما معنى مبادئ؟ مقدمات، معلومات. هنا طبعا معنى مقدمات. مبادئ العقيده يعني مقدمات العقيده، وبها نشرع في الكلام باعتبار انها مقدمه للصناعات. يعني قبل ان ندخل في الصناعات الخمس فنتحدث عن مبادئ العقيدة وهي مقدمات العقيدة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.